التي هي من أفضل العبادات عند الله سبحانه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. هذه العبادة العظيمة التي خصها الله سبحانه لنفسه، لما قال في الحديث القدسي سبحانه وبحمده كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حتى تعلم عظم ما تفعل وقدر هذه العبادة عند الخالق سبحانه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. للعلماء كلام كثير في شرح هذه الجملة، فإنه لي وأنا أجزي به، ما معنى هذه الكلمة؟ مع أن الأعمال كلها لله سبحانه، نحن نصلي لله ونقرأ القرآن لله ونعبد الله، لكن الله عز وجل لما اختص الصيام وقال بأنه له سبحانه، هذا له مناقب كثيرة. أولها أن الصيام ما تعبد به إلا لله سبحانه، لم يثبت أن أحدا من المشركين صام لإلهه، لم يثبت أن أحدا من المشركين منع نفسه من الشهوات من أجل إلهه، بل الذي ثبت أنهم كانوا يأكلون آلهتهم، كانوا يصنعون الآلهة من العجوة، وإذا جاع أحدهم يأكل إلهه، لكنه لم يثبت أنه جاع من أجل إلهه، من أجل إلهه، أو منع نفسه من شهوة من أجل إلهه. لا يفعل هذا إلا من يعبد الله، لأنه يحب الله ويفعل ما أمره الله به حتى وإن كان مخالفا إلى شهوته وهواه. حتى أن النصارى دينهم حرفه البشر، فليس هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، فلما حرف البشر هذا الدين وهذا الإنجيل حرفوه على هواهم، فقالوا جاءوا عند الصيام وحتى لا يجوعوا أنفسهم قالوا نصوم من الأشياء التي فيها روح لكن نأكل الباقي، فإذا صاموا يأكلون ويشربون لكن يبتعدون عن الأشياء التي فيها روح. وهذه حيلة فعلوها أو فعلها من حرف هذا الدين حتى لا يجوعوا أنفسهم ولا يمنعوا أنفسهم من الشهوة. فالصيام ما تعبد به إلا لله سبحانه، فهو لي وأنا أجزي به. ثم إن الصيام يوصلك إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى مرتبة في الدين، لأن الإنسان قد يختبئ ويبتعد عن أعين الناس ويأكل ويشرب وليس أحد من الناس يعلم أنه أكل، لأنه ليس هناك في المظهر فرق بين الصائم وغير الصائم، قد يختبئ ويأكل لكنه لا يفعل هذا لأنه يعلم أن الله يراه. وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصيام يوصلك إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى مرتبة في الدين. ثم إن الصيام لما قال الله سبحانه فهو لي وأنا أجزي به، هذا يبين أن الصيام أجره عظيم، حسناته كثيرة لا عدل لها. عليك بالصيام فإنه لا عدل له، لا مثل له. لو أن رجلا كريما قال لأحد عماله اعمل هذا العمل وأنا سأعطيك أجرك، سأكافئك، سأرضيك، لا شك بأنه سيعطيه على حسب كرمه. لو أنه كريم جدا سيعطيه كرم وأمور كثيرة، لو أنه كريم أقل سيعطيه شيئا أقل، فما بالك بأكرم الأكرمين إذا قال لك صم وأجر الصيام هذا عندي. لا شك أن ثوابه سيكون عظيما جدا، فهو أكرم الأكرمين سبحانه. فالصيام لا عدل له حتى تعلم عظم ما تفعل. وما تبقى من هذا الشهر الكريم تستحضر عظمة هذا العمل. ولا يتوقف الصيام على شهر رمضان، تكمل بعده. هناك 6 أيام من شوال، هناك طوال العام الاثنين والخميس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصيام 3 أيام من كل شهر. تأتي يوم القيامة ترى حسناتك كثيرة بسبب صيامك. حتى أن العلماء قول في معنى قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا بأن أجر الصيام لا يصل إلى غيرك. نحن نعلم أن الإنسان الذي يظلم الناس، تأتي الناس هؤلاء المظلومين ويأخذون الحسنات منه يوم القيامة، فالعلماء قالوا أنهم لا يأخذون منه أجر الصيام فإنه لله، لكن يأخذون منه حسنات الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وكل العبادات الأخرى. إلا أجر الصيام لا يأخذ منه أحد. هذا تفسير لهذه الكلمة لأحد العلماء. فالصيام أجره عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، وجنة أي وقاية وحماية. لو نظرت إلى الصيام تراه يحمي صاحبه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الشباب: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي تكاليف الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نسأل الله أن يعين كل شاب أراد الزواج وأن يعفه بما يرضيه سبحانه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أنه سيحميه من فتنة النساء. الصوم يحمي الإنسان من الشهوات، من الفتن. والصوم يحمي الإنسان ويقيه من الأمراض. فثبت علميا أن الأطباء قالوا لو أن الجسد منع من الطعام والشراب مدة 15 ساعة هذا يمنعه من أمراض كثيرة. هذه الساعات هي عدد ساعات الصيام، 15 ساعة 16 عدد ساعات الصيام. فالصيام يحمي الإنسان ويقيه من الأمراض. ثم الصيام وقاية للإنسان يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تخيل يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تخيل الإنسان وهو في أرض المحشر إذا رأى أخاه يفر منه حتى لا يطلب منه مساعدة، حتى لا يطلب منه حسنة. إذا رأى أباه يفر منه ويفر من أمه، وإن جاءوا إليه وطلبوا مساعدة لا يعطيه. ليس هناك أحد ينفع أحدا يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لكن يأتي الصيام وينفع صاحبه، يقول: يا رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، فيشفع فيه ويكون سببا في دخوله الجنة. يقف بجوار صاحبه. والقرآن أيضا يقول: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع. فالصيام يقيك ويحميك يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فقد قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فمن حرصه علينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أن ثواب صيامنا يضيع. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث له معنيان: إما الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه في بداية الصيام لما شرع الصيام كان الصحابة لا يأكلون ولا يشربون ولا يقربون نساءهم بعد صلاة العشاء، فنزل التخفيف: أحل لكم ليلة الصيام، أي بالليل، الرفث إلى نسائكم. والرفث معناه الكلام البذيء أيضا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يتكلم الإنسان بكلام بذيء في الحج. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب هو علو الصوت، أن يعلي الإنسان صوته، هذا اسمه صخب. لما وصف كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخاب بالأسواق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلي صوته في الأسواق ولا صخاب بالأسواق. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه أي لا ضوضاء فيه، ليس فيه صوت عال، فيه هدوء، ولا نصب أي تعب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته وأن يتقبل منا صالح عملنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. لله. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، من النعم التي خصنا الله بها نحن أمة محمد في شهر رمضان ليلة القدر. هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ونحن على وشك استقبال أيامنا التي تكون في إحدى لياليها. وليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر، ليلة ذات شأن عظيم، ذات قيمة. فالقدر هو القيمة والشأن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا قدرا، يعطي لعالمنا قدرا. فالقدر هو علو الشأن والقيمة، والله عز وجل هو من أعطى لهذه الليلة هذه القيمة وهذا القدر، حتى أنه اصطفاها عن بقية ليالي العام وأنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حتى أنه سبحانه وصفها بأنها ليلة مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فسميت بليلة القدر لأنها ذات قدر، وكل من أدركها بطاعة فقدره يعلو، يكون ذا قدر أيضا. وقيل بأنها سميت بليلة القدر لأن الأقدار تقسم فيها، أقدار العام ما قدره الله على عباده من ليلة القدر إلى ليلة القدر في العام القادم، هذه الأقدار تقسم في ليلة القدر. فكل ملك مسؤول أو موكل بأعمال يصعد إلى اللوح المحفوظ وينقل ما سيحدث بقية العام. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يفرق أي يقضى، وقيل يفرق أي يفصل، أي يفصل من اللوح المحفوظ وينقل كل أمر حكيم حكمه الله وقضاه على عباده. فملك الموت يصعد في هذه الليلة إلى اللوح المحفوظ وينقل أسماء المخلوقين الذين سيقبض أرواحهم. تخيل أن في هذه الليلة القادمة، نسأل الله أن نكون من أهلها ليلة القدر، ملك الموت سينقل أرواح الناس الذين سيقبضهم طوال العام إلى ليلة القدر في العام القادم. وقد يكون إنسان كتب اسمه في الموتى وهو لا يدري، ستقبض روحه ولا يدرك العام القادم وهو لا يدري، وما زال يلهو ويلعب وقد كتب اسمه في الموتى. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن لا يتوفنا إلا وهو راض عنا. وتصعد جميع الملائكة، ميكائيل مسؤول عن المطر يصعد وينقل متى ستمطر السماء وأين ستمطر، وإسرافيل يصعد ويرى هل اقترب موعد النفخ في الصور أم لا. كل ملك موكل بأمر يصعد في هذه الليلة إلى اللوح المحفوظ وينقل ما سيحدث في هذا العالم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ثم إن هذه الليلة كما نعلم أنها خير من ألف شهر، وألف شهر تقدر بثلاثة وثمانين عاما وأكثر، بل إن الله قال هي خير من ألف شهر ولم يقل كألف شهر، إذن هي أكثر أيضا، أكثر من ألف شهر بكثير. تخيل ليلة واحدة يكتب لك عبادة أكثر من ثمانين عاما، ليلة، ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر؟ أي لو أنك عملت عبادة في هذه الليلة يكتب لك كأنك عملت هذه العبادة على مدار ألف شهر. يعني مثلا لو أنك تصدقت بعشر جنيهات وأصبت هذه الصدقة في ليلة القدر يكتب لك كأنك تصدقت على مدار ألف شهر، أي أكثر من ثمانين عام كل يوم عشر جنيهات. لو أنك قمت هذه الليلة وصليت لله يكتب لك كأنك قمت الليلة أكثر من ثمانين عاما. أي عبادة تفعلها في هذه الليلة يكتب لك كأنك فعلتها على مدار ألف شهر. فضل عظيم ينبغي أن نحرص عليه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا، ونسأله سبحانه بحمده أن يرزقنا كمال الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يعيننا على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأله سبحانه بحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.